طيب في أسئلة يا شيخ؟ طيب صيام عاشورة؟ ما عندنا صيام عاشورة يا شيخ الآن. مكة في المدينة عشرة صيام عاشورة يدخل الجنة. بلا عمل الذي يدخل الجنة بلا عمل، طبعا هم مؤمنون فقط، أما غير مؤمن ما يدخل الجنة أبدا، غير مؤمن لا يدخل الجنة. ما حديث جابر دليل على أن يرون الله، أن المنافقين يرون الله، أي يعني في حديث جابر أن المنافقين يرون الله، معنى الرؤيا يعني. طيب شوف هذا إن شاء الله. طيب إخوان في هذه بعض الإجازات والباقي إلى الآن ما انتهينا منهم، إذا خذوا هذه الموجود عندي الآن. هذا علي زواوي موجود؟ موجود شيخ علي زواوي؟ طيب أعطي له هذا. هذا علي رضا بن عبد الله سعودي موجود؟ هذا الشيخ موجود؟ طيب هذا علي عبد الرزاق كرماوي جزائر موجود؟ موجود غير موجود؟ موجود. طيب هذا عفيف بن ناجي محسن يمني موجود؟ عفيف غير موجود؟ موجود. طيب هذا عفان محمد حمزة اندونيسي، فين اندونيسي هذا؟ ما في. طيب عز الدين طالب جزائري عز الدين. طيب عثمان علي آدم كيري موجود؟ طيب كامران عبد العزيز هندي كامران موجود؟ طيب فيض الرحمن فلسطين. طيب هذا فيري اندونيسي فيري سينانتو موجود؟ طيب علي عبد الرزاق جزائري علي عبد الرزاق الجزائري. طيب كيف انتم سجلتوا اسماء شيخ غير موجود؟ فراس محمد صديقي ليبي ليبي موجود؟ طيب فارس محمد يوسف اندونيسي فين هذا؟ طيب غنانج اندونيسي غنانج موجود؟ طيب عمر بن محمد علي فضلي هذا جنسية ما موجودة، جنسية غير موجودة. طيب هذا عمر بن حسن سعيد جزائري موجود شيخ عمر بن حسن؟ طيب عمار ياسر ماليزي عمار موجود؟ عماد بن خليفة عراقي عماد بن خليفة موجود؟ طيب محمد سليم خليلي اندونيسي محمد سليم غير موجود؟ محمد زهدي اندونيسي غير موجود؟ يمكن هؤلاء جاءوا للعمرة يا شيخ. محمد رزقان حقيقي اندونيسي موجود؟ طيب محمد حسن افريقا رستا محمد حسن في محمد جميل اندونيسي موجود؟ طيب محمد توفيق احمد هندي توفيق احمد موجود؟ طيب محمد توفيق احمد؟ طيب محمد بن محمد حسيني جزائري ما موجود؟ طيب محمد بن غرم الله سعودي محمد بن غرم الله نه ما موجود؟ طيب محمد بن إبراهيم فلسطيني موجود شيخ؟ ما موجود. محمد أحمد شنان يمني. طيب محمد حواري اي موجود. طيب বসে বসে পেন। طيب هذا مازن بن محمد مرسي سوداني موجود طيب شوف خلف هذا محمد شفيق سنغافوري هذا طيب هنا سعيد بن عبد الخالق سعودي عبد الله بن عبد المجيد عطار عراقي ايش هذا سعيد طيب طيب هذا الشيخ عراقي موجود هذا عبد الله عطار طيب احمد بن محمد موسى سوري غير موجود عبد الرحمن بن سعد ليبي عبد الرحمن بن منعم سوداني طيب خالد بن علي بن محمد غامدي سعودي موجود طيب الزبير بن احمد بن طالب سعودي موجود طيب خلاص اذا نعم شيخ والباقي اي نشوف ان شاء الله يوم غدا او بعد فلسطين محمود طيب خذ انت شوف يريدون اجازه عامه اجازه عامه كتب السته اجازه عامه تريدون إجازة عامة طيب هذا اسمه ايش انت ايش تبغى ما حصل ده هذا الان ايوه مدة النبوي ان شاء الله تتخرج هذا العام ولا نشوف مدة النبوي ان شاء الله قبل الله قبل الإجازة إن شاء الله إن شاء الله إذا تيسر ولا ما أدري لأن في عندي باقي طلان كثير والكاتب ما يستطيع يكتب أكثر من 20 أو 30